فاسلك فيها من كل هيهات هيهات لما توعدون. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه Ooh.

وأعوذ بك ربي أن

وقل رب اغفر